كيف إذا جمعناهم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء إنك على كل شيء قدير وتولج النهار الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت تولج الليل في النهار وترزق من تشاء بغير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل من تشاء لغير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فيه إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم الذنوب والله غفور رحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويحذركم الله نفسه وَاللَّهُ الْعَظِيمُ.